بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الإمارة من صحيح الإمام مسلم رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح محي الدين حفظه الله تعالى، ضمن فعاليات دورة الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ الشرعية المقامة بمدينة جدة لعام 36 و400 للهجرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس السادس. معاشر الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمد الله عز وجل إليكم، نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إن يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وأمينه على وحيه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركنا على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، وكنا نتدارس في بعض أحاديث كتاب الإمارة، هذا الكتاب المبارك. والإمارة كما قلت لكم أمس البارحة أمرها عظيم، ولم يترك الله سدى، وإنما بيّنها، وبيّنها رسوله، بيّنها الله عز وجل في قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولو الأمر منكم. على فهم بعض أهل العلم أنهم العلماء، وبعضهم قال هم الأمراء والحكام، ووالله كلاهما سواء، لأنه سواء قلنا العلماء أو الأمراء والحكام، لا نطيعهم إلا في طاعة الله، لما قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ما قال وأطيعوا أولي الأمر منكم، ماذا قال؟ وأولي الأمر منكم، على أن طاعة ولي الأمر تكون تبعا لطاعة الله وطاعة رسوله صلوات الله وسلامه عليه. فسواء كان العالم، لو أمر العالم ببدعة أليس كذلك؟ لا يسمع له ولا يطاع. ولو أمر الحاكم بمعصية هل يسمع له ويطاع؟ أبدا. إذن نحن على بصيرة أم لا؟ بيّن الله لنا ولا ما بيّن؟ أطيعوا الله والرسول وأولي الأمر منكم، والرسول صلى الله عليه وسلم بيّن كذلك في أحاديث كثيرة، ولا سيما هذا الكتاب الذي نتدارسه من صحيح الإمام مسلم من العام الماضي. درسنا كثير من أبواب طاعة الحاكم، طاعة الأمير، أليس كذلك؟ والآن الجهاد، هذه السنة أكثر أحاديثه في إيش؟ في الجهاد. الله أكبر. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من المجاهدين في سبيله بإخلاص وصدق. والله نتمنى مرمعنا أن الشهيد لما قاله الرب جل وعلا: ماذا تريد؟ تمنى علي يا عبدي. ماذا قال؟ قال: أتمنى، أتمنى تعطيني ما أتمنى، أريد أن أخرج إلى الدنيا حتى أقتل في سبيلك يا ربي، ثم تعيدني ثانية، ثم ثالثة، ثم رابعة. أنس بن مالك كم عد؟ 10 مرات. الله أكبر. ولو 100 من عظم ما يرى من إيش؟ من أمر الشهادة والجهاد. نسأل أن يرفع علم الجهاد. جيد. كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولا تتمنوا لقاء العدو، وإذا لقيتموهم إيش فاصبروا. والله كان السلف يقولون للكفرة لهدايتكم أحب إلينا من قتالكم. هذا هو الصحيح، أن يهتدوا، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا. كن إذن هذا كتاب الأمارة والإمارة. وقبل أن نخوض في الحديث المبارك أريد أن أتكلم بكلمة صغيرة، اللهم اجعلها مباركة. تكلمت كلمة أمس البارحة، وأسأل الله جل وعلا أن يفقهني وإياكم في الدين، والفقه في الدين والفهم على فهم السلف يجب عليه أن يكون المؤمن، لا يفهم فهما سقيما، فهما رديئا يترصد للعالم، قد تكون زلة أو قد تكون كلمة. وأسأل الله جل وعلا أن يبارك الكلمة الذي قلتها، وهي لما قلت أن حفصة وعائشة رضي الله عنهما زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، عرفتموهم ولا لا؟ والله حفصة هنا وعائشة هنا، أمهاتنا، ما يمكن أن نسبهم ولا نشتمهم ولا ننقصهم، ما نحن رافضة. لكن لما اختلفت عائشة وحفصة وقالت لها عائشة، سأذكر لكم، نقلت من البخاري أليس كذلك؟ فقلت تبغى تسوي مشكلة، كأنه قال الرجل أنت تسب حفصة ولا تسب عائشة، تسوي مشاكل. لا، ما هو مشاكل، أسمع كلمة حفصة بالذات، فهمت ولا لا؟ تقول رضي الله عنها عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم مرض فاشتد مرضه، أليس كذلك؟ فداه أبي وأمي، فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. واضحة، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. يا عائشة، يا من أنت عندي، اسمعوا بلغوا صحابة، لأنه ما استطاع يقوم، أراد أن يقوم ما استطاع، سد عليه الوجه بشر. قال مروا أبا بكر فليصلي. قالت عائشة رضي الله عنها إنه رجل رقيق، وفي رواية رجل أسيف يعني ضعيف، إذا قام مقامك لم يستطع أن يصلي بالناس، ما يقدر، قد يبكي وقد يحزن وقلبه رقيق. هذه بنته، وليس كذلك ولا لا؟ عائشة تقول ذلك، يعني تريد، ما تريد أباها أن يصلي بالناس. واضح ولا مو واضح؟ هي إيش تقول رضي الله عنها؟ والله ما بي، إيش تقول؟ والله ما بي إلا كراهية أن يتشاءم الناس بأول من يقوم مقام الرسول. واضح العبارة؟ يعني كرهت أن الناس كأن أبو بكر قام مقامه كأنه يبغى يموت، أليس كذلك ولا لا؟ فكأنها كرهت أن أبو بكر يأتي الناس، فقالت خلوا عمر، هي تقول خلوا عمر مرأة. فعادت فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت عائشة قلت لحفصة، قلت لإيش؟ حفصة زميلتها وأختها، قلت لحفصة قولي له إن أبا بكر إذا قام مقامك لم يسمع الناس من البكاء. عاودت كم مرة؟ مرتين. فمر عمر ففعلت حفصة. راحت قالت للرسول كذا، يعني خلي أبو بكر، خلي عمر يصلي بالناس، مو هكذا ولا لا؟ جيد جيد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءت المرة الثالثة، إن كن لأنتن صواحب يوسف، أنت يا حفصة وأنت يا عائشة صواحب يوسف. الله أكبر الله أكبر. هذه الكلمة عتاب، يمكن نقول عتاب، يمكن تكون زجر. ما معنى إن كن لأنتن صواحب يوسف؟ يوسف عليه السلام سمعتم به، قصته في القرآن مشهورة، التي راودته إيش؟ عن نفسه، قد شغفها إيش؟ حبه. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه إنا لنراها في ضلال مبين. هذه حرمة ما أدري إيش بها مرأة، أليس كذلك ولا لا؟ تراود فتاها عن نفسه، ما معنى تراوده؟ يعني تبغاها أجاركم الله يزني فيها، هذا الواقع. ما قالت هيت لك وغلقت الأبواب وقالت هيت لك يا يوسف تهيأت لك أنا أبغاك تعال، قال معاذ الله. لما خرج وشاعت الإشاعة في البلد إن زليخة هذه مرأة العزيز تراود فتاها، فلما سمعت مكرهن هي أرسلت إليهن هذه المرأة دعوة، تعالوا عندي وليمة، مو كذا ولا لا؟ أريدكم تجلسوا عندي وليمة، طعام، وتقدمت طعام وقدمت إيش؟ ها؟ سكين يذبحوا الفاكهة ويذبحوا الطعام وهي بدعوتهم لشيء وقصدها شيء آخر حتى يعذروها، أليس كذلك ولا لا؟ قصدها إيش؟ فلما رأينه وقالت اخرج عليهن، يعني تعال جيب الطعام، أنت خادم مو كذا، هو خادم ولا مو خادم؟ يا يوسف جيب الطعام، جاب. فلما رأينه أكبرنه وقطعنا إيش؟ يعني كأنه أرادت هذه المرأة شيئا وفعلت شيئا آخر، أضمرت شيء وفعلت، كأنه الرسول يقول لحفصة وعائشة أنتن قلتن هذا الكلام وتردن شيئا آخر، أليس كذلك ولا لا؟ تردن إيش؟ شيئا آخر، هكذا فسرها العلماء، يعني يا حفصة ويا عائشة إن كنا لأنتن إيش؟ صواحب يوسف، قلت هذا الكلام لي مر بكر مر عمر لا تخلي أبو بكر يصلي في الناس، أردتم شيء، مو عشان نؤسف لشيء آخر. الرسول فهم قصدهم. طيب انتهينا هنا، قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، انتهى الأمر، جاء 3 مرات ولا يراجع صلوات الله وسلم. قالت إيه؟ قالت حفصة، إيش قالت حفصة الآن؟ قالت لعائشة ما كنت لأصيب منك خيرا. الله أكبر، يا عائشة أنت قلتي لي هذا الكلام، أكلم الرسول حتى الرسول يكلمنا هذا الكلام يشوف يزعل ولا إيش، وفعلا قال ما كنت أصيب منك إيش خيرا، أليس كذلك ولا لا؟ أنت خليتيني أكلم الرسول وأقول له كذا، وهو الرسول ما يبغى إلا يبغى أبو بكر، واضح مو واضح هذا الكلام كذا. ذكرتها بإيش؟ بحادثة إني أجد ريح فيك مغافير، وهي تواطأت هي وإيش وعائشة، إيش قال الله عز وجل في سورة التحريم، فهمت ولا لا؟ فلا إيش قال الله عز وجل في سورة التحريم، تبتغي برضا والله قد فرض، إيش قال؟ إن تظاهر عليه، إن تظاهر عليه فإن الله، هي ثنتين، فهمت ولا لا؟ قال كأنها حفصة تلوم عائشة، يا عائشة أو تعتب عليها، أليس كذلك؟ أنت دائما تجيبي لنا هذه الأمور التي إيش تخلي الرسول يزعل أو يكره، ما نريد نزعله، كأنها تقول ما نريد، هذه حفصة تقول لعائشة، قلت أنها تقول لنا مشاكل، مسكها الرجل هذا وقال لي أنت تسب الزوجات حق الرسول، هذا ما هو صحيح، لا يتهمني بسب الصحابة، وقد يكبرها وقد تكبر ويقول الشيخ عبد الرحمن يسب الصحابة خليه يتوب وتصير مشكلة كبيرة صحيح حقيقة. ولذلك يبغى أن تفهموا الأمور جيد يا معاشر الطلبة، لا تفهموها رديئة، لا تفهم بقصد سيء، والله قد يحملها شخص حاقد للعلم، حاقد للخير، حاقد للفهم، فهم السلف، فيقول عبد الرحمن يسب إيش صحابة، سب عائشة، قال أسوي مشكلة ولا سب حفصة، لا لا لا لا، على فرض هذه الكلمة تحذف. وعرفتم القصة كيف من أولها إلى آخرها؟ يعني كأن حفصة عتبت على عائشة، فهمت ولا؟ وشوف كلمتها كمان، انظروا إلى كلمة حفصة لعائشة، إيش قالت لها؟ ما كنت ليصيب منك إيش خيرا، دائما أول مرة سويت لنا المشكلة من الأولى مع حقة العسل وما العسل، أظن عرفتم القصة حقة العسل أليس كذلك؟ كان الرسول صلى الله عليه وسلم يمر على أزواجه كل عشية بعد العصر، يمر على زوجاته سلم عليهن، عنده كم؟ 9. كيف أنتن؟ كيف كذا؟ ما إيش؟ يسأل الحال زوجاته. وكانت زينب تسقيه إيش؟ ها؟ عسلا، أليس كذلك؟ تهيئ له إناء ولا كأس ولا أحدنا تقدم له زوجته إيش إذا كانت تحبه. إذا كانت الزوجة رؤوم وطيبة وصالحة ما تقدم له عصير، تقدم له شيء، أليس كذلك؟ ما عندما يأتي تقول أهلا، ترحب به. فكأن زينب فعلت هذا، كانت تفعل عندها عسل تسقيه. عرفتم كيف تسقيه عسلا؟ تضع العسل في الماء وتحركه، جميل جدا، أنا أشربه وكلكم تشربونه، خصوصا إذا كان بماء زمزم، تضع عليه ماء زمزم وقطرة ورد، لائحة الورد، هذه ماء الورد، يطلع جميل جدا. فكانت زينب تسقي الرسول عسلا، وحفصة وعائشة ما عندهن عسل. تغايرنا ولا ما تغايرنا؟ قالوا كيف نسوي كيف نسوي؟ قالت عائشة: إذا دخل عليك، إذا دخل علي أنا الآن يبغي يمر هذا وجاي يشمه، قل فيك ريحة مغافير. ريحة إيش؟ مغافير. وانت كذلك قولي له فيك ريحة مغافير، يعني تواطؤوا الاثنين لم تولى على أنه يقول فعلا فيه ريحة مغافير. وريحة المغافير، المغافير ثمر شجر العرفط، ثمر شجر إيش؟ العرفط. والعرفط رائحته رديئة، رائحته إيش؟ وما في لا مغافر ولا، لكن قالوا يمكن رائحة ما. فقال فلما دخل على عائشة قالت: أنت فيك ريحة مغافير. قال: شربت عسلا عند زينب، ولعل نحله رعت المغافير، يعني لعل النحلة راحت للزهرة وأخذت تلك هذا وجاء، لأنه العسل على حسب إيش؟ الأزهار، أليس كذلك ولا لا؟ حسب إن كان زهر كذا كذا، هذه معروفة. قال لها: شربت عند زينب عسلا وفيه، ولعل شوف هكذا قال، ولعل نحله جرست المغافير أو رعت المغافير، لكن ثلاث مرة ماني شارب عندها عشانكم، لا تقول لي فيك رعت المغافير ولا شيء. فرحت عائشة أنه خلاص ما عاد يشرب عسل. ولما دخل على حفصة قالت له كذلك، وقال لعائشة لا تخبري أحد. قالت الحفصة: ترى قال كذا كذا وحرم العسل، حرم. قال ما عاد أشرب، والله لا أشرب عسل عند زينب. قال والله إيش؟ وذلك أنزل الله عز وجل: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله، تبتغي مرات إيش؟ أزواجك، والله غفور رحيم. عتاب جميل لله، من الله للرسول. انتبه، هذه آداب عظيمة يجب نفقهها، ما نأخذها مقصد سيء. الشيعة الملاعين عليهم لعنة الله يقولوا عائشة وحفصة هذول يكرهوا الرسول صلى الله عليه وسلم، هذول المنافقات، ليه يقولوا له هكذا؟ ما يبغوا يشرب عسل. أخذوها بمحمل إيش؟ سيء. هن نساء ضعيفات عندهم، يتغيرن. يا من عنده زوجتان، يا من عنده 3، يا من عنده 4، انتبه، النساء يتغيرن ويجيبوا لك أشياء كذا يتعبوك، اصبر لا تؤخر. يعني قد تحب الرجل، المرأة تحب رجلها ما تريد تفارقه، ومن محبتها له تفعل هذه الأفعال، هذا لا يدل على كراهيتها. فالرافضة جاءوا إلى هنا، إلى حفصة وعائشة، وقالوا: هؤلاء حرم، جعلوا يحرم العسل على نفسه، هذول مجرمات، ويسبوا لك حفصة ويسبوا عائشة. ما أخذوها محمل إيش؟ طبيعي، لأن الغيرة في المرأة شيء طبيعي، خذوها قاعدة، مرأة لا تغار ما هي مرأة أبدا، لابد تغار على زوجها، ضعيفة أليس كذلك ولا لا؟ عقلها ضعيف وتحب زوجها، تفعل أي شيء يرضيه، وقد تفعل شيء يرضيه يكون خطأ. فالرجل يحتمل هذه الأمور. والرسول أعظم الناس حلما وأعظم الناس خلقا وعشرته مع زوجاته، انظروا كيف، ما سبهن ولا شتمهن ولا طلقهن ولا كذا، وإنما يعني إذا الغيرة إذا ارتفعت وزادت عن حدها شيء آخر، قد تصير مجنونة، قد تخرج في الشارع، أليس كذلك؟ واحدة مرأة جاءني رجل قال يا شيخ أبغى أتزوج مرأة ثانية، وقالت لي زوجتي والله تتزوج لأقتلك. تحلف تقول جرب زوج ما تقتلك، بس كذا تخوفك ومن غيرتها، ما اصبر عليها، لا انت ولا هذه من محبتها لك، حاول يعني اذا احتجت الى زوجه ثانيه الحمد لله حاول ترضيها، فهمت ولا؟ الحاصل النساء فهمتم ولا شقائق الرجال ناقصات عقد. فحفصه وعائشه رضي الله عنهن من فضليات الصحابه في الفقه والعلم، اليس كذلك، والادب وغير ذلك. اما نقول انه عرفتم القصه وعرفتم الأسباب، أسأل أن يفقهني وإياكم في دينه، آمين. ثم نبدأ إن شاء الله في دراسة هذه الأحاديث. كنا أمس وقفنا عند باب بيان أن أرواح الشهداء في الجنة وأنهم أحياء عند ربهم يرزقون، أليس كذلك؟ وقفنا عند هذا الباب. يقرأ القارئ حضر توه متأخرا، أظنه نام عند أم سارة. هات يا أبا سارة. الشيخ أحسن الله عليك، باقي حديثين. ها؟ البارح باقي حديثين من الباب ما أخذنا. هذا؟ إيه نعم، الباب السابق. الأول؟ إيه نعم. ها؟ الأول أيت باب إيش؟ من قتل في سبيل الله. استنى يا ولدي. باب إيش؟ من قتل في سبيل الله كفرت خطاياه. كفرت خطاياه. أحسنت. فين كنا واقفين؟ عند حديث نعم عمرو بن العاص ما أخذناه. استنى يا ولدي، وقفنا عند عمرو بن العاص، انتهينا منه. قلت حديث عمرو بن العاص بنفس المعنى ومختصر، ليس فيه ما ذكر للرجل وسؤاله، وإنما قوله صلى الله عليه وسلم يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين، والثاني لفظه القتل في سبيل الله يكفر كل شيء إلا الدين. هنا قال إيش؟ القتل. فهمت ولا؟ حديث عمرو بن العاص رضي الله تبارك وتعالى عنه، الحديث الأول أنه صلى الله عليه وسلم قال يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين، أليس كذلك؟ والحديث الثاني وهو قوله القتل، القتل، فهمت ولا؟ يعني كأنه جاء بالمصدر، فهمت ولا؟ بالمصدر، كأنه قال القتل في سبيل الله. ها ولا لا؟ هذا عام، لعل القتل عام والشهادة خاص أخص، فهمت ولا؟ وكلهما بمعنى، على أنه الرجل الذي يقتل في سبيل الله يقتله كافر لأجل الله. ما هو القتل؟ ما هي الشهادة؟ أنا بينت لكم، وهي أن يقتل الرجل لأجل الله، لأجل دينه، لأجل الإسلام. إذا قتل لأجل الإسلام والتوحيد ولا إله، هذا هو الشهيد، سواء قتله كافر أو مسلم. حتى المسلم ما ينبغي أن يقتل مسلما، وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمن، ليش؟ إلا خطأ. ومن قتل مؤمن فالخوارج نسأل الله السلام والعافية، اللهم أجرنا منهم، من شرورهم الذين يقتلون المسلمين، أليس كذلك؟ يقتلونهم لأجل الإسلام، ولذلك شهيد علي شهيد رضي الله عنه. الرسول إيش قال؟ ها؟ لما صعد على جبل أحد قال أثبت أحد، ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ أثبت أحد، إنما عليك نبي وصديق وإيش؟ وشهيدان، أليس كذلك؟ من هو الشهيد الأول؟ عمر. والشهيد الثاني من؟ عثمان. وعلي كذلك شهيد، أليس كذلك؟ أنه قال من أشقى الآخرين، أليس كذلك؟ معنى أشقى الآخرين يعني نسأل الله السلام والعافية شقاء أبديا، اللهم أجرنا من ذلك. وإن كان لا نحكم على الله بالأبدي، لكن ظاهره ابن ملجم لما قتل علي استحلالا لدمه وفي زعمه يتقرب إلى الله، أليس كذلك ولا لا؟ هذا نسأل الله، هذا يعني زندقة ما بعدها زندقة. فالشاهد أنه القتل في سبيل الله والشهادة بينهما عموم وخصوص. نمشي إلى الآن اللي بعدها يا ولدي، انتهينا من هذا. هات اللي بعدها، باب ما جاء. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فاللهم اغفر لشيخنا ولمن حضر واستمع. قال النووي رحمه الله: باب في بيان أن أرواح الشهداء في الجنة وأنهم أحياء عند ربهم يرزقون. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة كلاهما عن أبي معاوية. حاء: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا جرير وعيسى بن يونس جميعا عن الأعمش. حاء: وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير واللفظ له قال: حدثنا أسباط وأبو معاوية قال: حدثنا الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق قال: سألنا عبد الله عن هذه الآية: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. قال: أما أنا، أما إنا، قال: أما إنا قد سألنا عن ذلك فقال أرواء. نعم، أما إنا سألنا عن ذلك. نعم. سألوا من؟ ابن مسعود. الرسول. لا يوجد مسؤول في هذه الصحابة إذا قال سألنا أو أخبرنا، فما يمكن إلا الرسول صلى الله عليه وسلم أو صحابي آخر، ما يمكن الصحابي يأخذ من التابعي، فهذا يدل على اتصال السند. نعم. أما إنا سألنا، قال: أما إنا قد سألنا عن ذلك فقال: أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش، تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل. فاطلع إليهم ربهم اطلاعة فقال: هل تشتهون شيئا؟ قالوا: أي شيء، أي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث نشاء حيث شئنا؟ ففعل ذلك بهم 3 مرات. فلما رأوا أنهم لن يتركوا، أنهم لن يتركوا من أن يسألوا، قالوا: يا رب نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى. فلما رأى أن ليس لهم حاجة تركوا. قال: حدثنا منصور بن أبي مزاحم. لا بس وقف، هذاك الجهاد والرباط جيد. هذا الحديث هكذا بوب أرواح الشهداء في الجنة، هذا خبر من المصطفى وهو غيب لا يعلمه إلا الله أو من يعلمه الله إياه، أن يقول شخص أن روح في الجنة أو كذا، هذا غيب، ولا سيما الشهداء، وهذا لا دخل للعقل فيه، لا دخل إيش للعقل فيه، والله على كل شيء قدير. يعني كيفية الروح وكيف تقعد في الجنة ومعلقة في أجواف طير، أليس كذلك؟ في إيش؟ في أجواف إيش؟ طير خضر. قلت: هذا وروح الإنسان في جسده لا يعرف كنهها، لأن المعتزلة والجهمية أنكروا هذا، أنكروا إيش هذا وفهموه على وهي التي تبعث فيه الحياة، روح الإنسان في جسده لا يعرف كنهها ولا حقيقتها، وهي في جسده تبعث فيه الحياة ويسير في الأرض بها ويمشي في الأرض، الميت ما يمشي، ويعمرها فامشوا في مناكبها. قال تعالى: ويسألونك عن الروح قل روح من أمر ربي. ما أحد يستطيع إيش يقول ما هي الروح أو ماهيتها، التي تكون في الإنسان، وإذا بتفارق الروح وإذا يموت الجسد كانت فيه الروح، هل هي ثم هل هي النفس أو غيره؟ فهمت ولا؟ هل هي النفس؟ لا ينبغي للعاقل أن يخوض فيه بغير علم، هذا الصحيح. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل عليك المدى. ولما سئل الرسول قال الروح من أمر ربي. وهذا الحديث من أفراد مسلم عن البخاري، ولم يروي مسلم في هذا الباب إلا هذا الحديث، حديث ابن مسعود، وهو سؤال مسروق التابع الجليل ابن مسعود عن آية قوله جل وعلا: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند رب. فأخبر ابن مسعود حيث قال إنه سأل عنها رسول الله، أنا بينت هذا أليس كذلك؟ فعن ذلك فأخبره أنه أن أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة في الجنة. فهمت ولا؟ القنديل معروف، سراج، ليس كذلك؟ القنديل هو السراج. قال قلت وما أعظمه من نعيم بجوار الرحمن وجوار عرشه، والله نعيم عظيم جدا جدا. فأي وأن الرب جل وعلا خاطبهم واطلع عليهم، والطلوع الظهور والتجلي، يعني ظهر لهم كلمهم، أليس كذلك ولا لا؟ كلمهم مكافحة. في بعض الروايات لجابر، يا جابر، في حديث الصحيح، حديث إيش؟ جابر بن عبد الله لما مات أبوه في عبد الله بن حرام في غزوة أحد، قال له يا جابر إن الله لم يكلم أحدا كفاحا. إيش معنى كفاحا؟ مواجهة. خاطبه قال له تمنى علي يا عبدي، قال أتمنى أن تردني، قال ما يمكن، قال إذن أخبر أصحابي. فأخبر أنزل الله عز وجل سبب نزول هذه الآية، قال وكلمهم فقال هل تشتهون شيئا؟ وورد في حديث أنس ما تشتهي يا عبدي، ما تشتهي إيش يا عبدي؟ فقالوا أي شيء نشتهي، إحنا عندنا كل شيء، عندنا كل شيء ما نشتهي شيء. قال أي شيء تشتهي؟ قال هل تشتهون شيئا؟ قال وورد في حديث أي قالوا أي شيء نشتهي ونحن نسرح في الجنة حيث شئنا، نحن في نعيم عظيم، إيش نبغى بعد هذا؟ لا إله إلا الله. قال ففعل فيهم ثلاث مرات، كل مرة يقول لهم ها ماذا تشتهون، ماذا تريدون، قولوا، لا بد تقولوا، هذا زيادة إيش؟ إكرام. لما كرر عليهم كم مرة قد أسألكم، أليس كذلك؟ وين الجوائز؟ فين هذا ما جابها؟ إيش اسمه؟ قلنا نعطيهم جوائز، إيش اسمه هذا؟ معاذ، أبو معاذ ليس موجود، من عنده جواله يقول له جيب الجوائز، لأنه وضعها الأخ أبو زياد، وضع ثلاث كتب في في في, في السيارة، وقال لي شيلها، قلت ما شيلها، أنت جيبها معك، قال نعطيها جوائز للطلاب، أليس كذلك ولا لا؟ مو هكذا أنت كنت معي؟ أحسنتم، فين هو؟ ما جاء. طيب نسأل الله أن يهدينا وإياه. حتى نسألكم أليس كذلك؟ قد أقول لكم فعل بهم ثلاث مرات، لماذا؟ لماذا قال الرب ثلاث مرات لا بد تشتهوا شيء؟ قولوا إكراما لهم، أليس كذلك؟ وفرحا بهم وزيادة تنعم، زيادة إيش؟ تنعم لهم، يبغى يزيدهم في النعيم، إيش تبغوا؟ قولوا ماذا تريدون، ماذا تشتهون؟ قال نحن نسرح في ماذا، أي شيء نشتهي، ونحن نسرح في الجنة حيث شئنا. فعل بهم ذلك ثلاث مرات، فلما رأوا أنهم لا يتركوا قال ما أترككم حتى تقولوا، حتى تطلبوا ما تشتهوا، ما أعظمه من رب، أليس كذلك؟ الله أعظم، يرضيهم، والله يرضيهم، يحب إيش؟ زيادة في إكرامهم، زيادة في إرضائهم، زيادة في نعيمهم، زيادة في خيرهم، الحمد لله. قال فلما رأوا أنهم لن يتركوا، لا بد تبينون لي أحسن شيء إيش عندكم. قالوا نسأل قالوا يا رب نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى. الله أكبر. من عظم إيش؟ نعيم الشهيد، من عظم أمر الشهادة، من عظم نعمها. سبحان الله، الجنة ما حد يريد يخرج منها. أما قال عز وجل لا يبغون عنها حولة؟ ها؟ أما قال إيش؟ لا يبغون عنها حولة؟ إن الذين آمنوا ونصر كان لهم جنات الفردوس نزلا خالدنا فيها لا يبغون عنها حولة. ومع العلم يقول يا رب ترجعنا للدنيا حتى نقتل في سبيلك أعداءك، أعداءك، أعداء الله وأعداء رسوله. الله أكبر. لما رآهم بلال في معركة أحد رأس الكفر أمية بن خلف لا نجوت إن نجا، يا أنا يا هو. الله أكبر. ما معنى لا نجوت إن نجا؟ إما يقتل يا أنا يا هو. إما قاتل ومقتول. كيف؟ إما قاتل ومقتول. أي إما قاتل ومقتول. الله أكبر. هذه الشجاعة وهذا الجهاد حقيقة، وهذا الصبر حقيقة، وهذا الفرح حقيقة بهذا الدين. إيش قال رأس الكفر رآه في بدر؟ سمعتم القصة أليس كذلك؟ لما بلال رأى أمية بن خلف وجاء يحارب الله ورسوله، رأس الكفر أمية بن خلف، لا نجوت إن نجا، يا أنصار الله وأنصار رسوله تعالوا، وقتل إلى جهنم. الله أكبر. إذن إيش قال؟ حتى نقتل في سبيلك. قلت وذلك لعظم أمر الشهادة. وفي حديث أنس أنه طلب ذلك 10 مرات. وذكر الحافظ ابن حجر في الفتح أن المخاطب بذلك حمزة ومصعب بن عمير الذي قال ما تشتهون، الذي سألهم الرب من هم؟ قيل حمزة ومصعب، أليس كذلك ولا لا؟ وأورد كذلك أن القائل ذلك هو والد جابر. ففي هذا الحديث خبر عام في الشهداء كلهم، وأن سبب النزول. وفي البخاري بواب البخاري رحمه الله باب فضل قول الله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم، إلى قوله تعالى وأن الله لا يضيع، أنها نزلت في أصحاب بئر معونة. شوف البخاري إيش يقول، نزلت في إيش؟ بعد حضرتم بئر معونة الذين قتلوا، فهمتوا ولا؟ في إيش؟ في القراء. لما إيش؟ ولما قتلوا، ولما أرادوا يقتلوهم قالوا يا رب بلغ عنا نبيك أن رضينا عن ربنا وأن إيش؟ فأنزل الله عز وجل، هذه آية كانت، أن بلغوا عنا قومنا أن لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه. فنسخت هذه الآية بإيش؟ لا تحسبن، كأنها نزلت إيش؟ في إيش؟ في بئر معونة نفسها. قلت وأهل الكلام من المعتزلة والجهمية وأذنابهم من الأشاعرة وغيرهم ممن ينكر أن الله يتكلم ويخاطب، خاطبهم الله ولا ما خاطبهم؟ كلموا، قالوا إن هذا تشبيه، إن هذا إيش؟ تشبيه. وقد أنكروا ذلك ولا سيما كلام الله لهم، فعليهم من الله ما يستحقون. أنتم أنكروا صفات الله جل وعلا، ولذلك الإمام والعلماء يقولون الجهمية كفار والمعتزلة كذلك. نعم. وفي الحديث إثبات وجود الجنة الآن وكذا النار، وأنكر أهل الكلام كذلك، هذا أنكروا الجنة والنار وغيرهم. وفي هذا الحديث في جوف طير خضر لحفظها وتنعمها، لحفظ إيش؟ والخلاصة من ذلك أن أرواح الشهداء في نعيم الجنة، وأنهم أحياء عند ربهم أنعم حياة وأكرم حياة، وإن كان الأجساد قد تبلى، أليس كذلك؟ جسدك هذا، جسمك هذا، تحطه في التراب وخلاص يبلى، يبلى، أليس كذلك؟ يبلى. وإن كانت الأجساد قد تبلى ولا يبقى منها شيء إلا عجب الذنب، كما قال الرسول إن ابن آدم يبلع إلا عجب الذنب. عرفتم عجب الذنب؟ عظمة صغيرة في مؤخرة إيش؟ الظهر، في آخر مؤخرة الظهر عظمة صغيرة تسمى عجب الذنب، هذه تبقى. وأما الإنسان كله عيونه وجسمه يبلع، يأكله التراب، هكذا أخبر الله عز وجل. وأنهم أي والخلاص أن في أحياء عند ربهم أنعم حياة، وإن كان الأجساد قد تبلى ولا يبقى منها شيء، لكن ها شوف، لكن دائما نأتيكم بلكن، تعرفون لكن هذه لكن، لكن هل تنعم الأجساد وتعذب مع بلاها؟ يعني إذا بليت هل تعذب؟ إذا راحت التراب هل تعذب أو تنعم؟ الله أعلم، والله على كل شيء قدير، لا يستحيل على الله ذلك. فذوبانها الأجساد واضمحلالها واختلاطها بالتراب، أليس كذلك ولا لا؟ ذرات تمشي في التراب، أو بالحرق لو حرق وصار رمادا، هذا الرماد أصله هذاك الجسد، هل هذا الرماد يعذب لأنه يعني كان جسدا؟ أليس كذلك ولا لا؟ يعني قلت أيوة، أو بالحرق أو غير ذلك، فتلك الجزيئات الناتجة عن الذوبان أو الاحتراق وصارت رمادا تذره الرياح، لا يعجز الله عز وجل أن يعذبه، يفعل كيف يشاء، لا نخوض في هذا الباب، إذا خضنا بعقولنا سرنا ظلال، قادر الله يعذب من يشاء ويرحم من يشاء. نعم، أو ينعمها، ينعمها كما يشاء، إنه على كل شيء قدير. وإنما علينا الإيمان والطمأنينة بأن الله على كل شيء قدير. ثم قال: باب فضل الجهاد والرباط، اقرأ. قال النووي رحمه الله: باب فضل الجهاد والرباط. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا منصور، قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا منصور بن أبي مزاحم قال: حدثنا يحيى بن حمزة عن محمد بن الوليد الزبيدي عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أي الناس أفضل؟ فقال رجل، فقال رجل يجاهد في سبيل الله بماله ونفسه. قال: ثم من؟ قال: مؤمن في شعب من الشعاب يعبد الله ربه ويدع الناس من شره. طيب، نعم. قال: حدثنا عبد بن حميد قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رجل: أي الناس أفضل يا رسول الله؟ قال: مؤمن يجاهد بنفسه وماله في سبيل الله. قال: ثم من؟ قال: ثم رجل معتزل في شعب من الشعاب يعبد ربه ويدع الناس من شره. نعم، أقرأ. قال: وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال: أخبرنا محمد بن يوسف عن الأوزاعي عن ابن شهاب بهذا الإسناد فقال: ورجل في شعب، ولم يقل ثم رجل. جيد. هذا الباب فضل الجهاد. الجهاد مر معنا، معروف أمره، أليس كذلك ولا لا؟ وهو بذل الوسع والجهد في نصرة هذا الدين تحت راية شرعية، ليس تحت راية إيش؟ عمية. وقد مر معنا تعريفه وأقسامه في باب المبايع بعد فتح مكة على الجهاد، ووردت أحاديث كثيرة في فضله، مر بعضها، ولكن ها هنا أضاف إليها الرباط. والرباط ما هو؟ الرباط ما هو؟ قال الحافظ: الرباط بكسر الراء وبالموحدة، يعني الباء الخفيفة، ملازمة المكان الذي بين المسلمين والكفار، أليس كذلك ولا؟ في الحدود، حراسة إيش؟ الحدود، حدود الدولة، هذا هو الرباط بين المسلمين لحراسة المسلمين منهم، يحرس المسلمين في الحدود. نعم. قال ابن قتيبة: أصل الرباط أن يربط هؤلاء خيلهم، وهؤلاء خيلهم استعدادا للقتال، يعني لما نروح للحدود، أليس كذلك ولا لا؟ حدودنا، الحدود حق الدولة هنا، وهنا الكفار. جئت بها، أحسنت، هذه سنوزعها الآن كأنه سمع. نعم، جيد جيد. الرباط أليس كذلك؟ إيش ماذا قلنا؟ ملازمة إيش؟ الحدود بين المسلمين والكفار، بين دار الإسلام ودار الحرب، الرباط يعني حراسة حتى لا يدخلوا. فبقاء الجندي أليس كذلك، والمؤمن في الحدود أليس كذلك ولا؟ سمي رباطا. يقول إيش؟ يقول ابن قتيبة: أصل الرباط أليس كذلك أن يقف الجندي هنا، والجندي حق الكفرة هنا، هذا يربط خيله مستعد، يربط الخيل، امسك الفرس يربطها، وهذا يربط فرس، إذا جيت أنا أفك الخيل، أليس كذلك ولا لا؟ يعني يحرس حتى إيش؟ يريه إيش؟ يريه إيش؟ القوة. وأعد لهم ما استطعتم من إيش؟ قوة، وقت. كل واحد يقف، فهمت؟ فلا يقاتل إلا إذا أمر السلطان أو الحاكم بشروط وهكذا، يعني كأنه واقف يستعد، يقول استعد، العسكر يقول إيش؟ استعد، أليس كذلك؟ وقال استعد يعني يقف، فهو كأنه إيش؟ مستعد عند الحدود، يراقب الحدود، فهمت ولا؟ الآن يعطوهم كشافات ويراقب الحدود حتى أحد يتسلل، هل أحد يتسلل مجرم من المجرمين يجيب مخدرات، لأن هذه الدولة دولة المباركة والله مستهدفة، كل يوم يصدر إليها مخدرات ويصدر عليها بلاء، فهمتم ولا لا؟ وقائمة، الله يوفقك يا محمد بن نايف وزير الداخلية، قائم على إيش؟ أمن هذا البلد وحراسة هذا البلد، ومعه كذلك محمد بن سلمان وعاد الرئيس الملك المبارك سلمان، الله يوفقهم، هؤلاء قائمين على حراسة البلد الحرمين، ينظر ليل نهار، والجنود والوزراء والقواد ينظرونهم، أليس كذلك كله؟ ويقولهم انتبهوا ويشجعونهم، نسأل الله يثبتهم حتى يحفظ أمن هذا البلد المبارك، بلد التوحيد، والله ما أقل شيء ندعو له، أقل شيء، وإلا المفروض نقول لهم تعالوا إيش تبغون منا؟ نبغى نروح نحن كذلك نحرس، لعلهم نروح نحرس ليلة من الليالي عند حرس الحدود، أليس كذلك ولا لا؟ نطلب أن نعم، نسأل أن يوفقهم إن شاء الله، قولوا آمين، لأنهم منا ومنهم، نحن منهم ومنهم منا، هذا هو الصحيح، لأن هذا البلد المبارك والله مستهدف من أعداء الإسلام من اليهود، ويزينوا للشباب الضايع مسكين، زينوا ويجيبوا لهم أشياء كذب يكذبوا عليهم، وقد يدلس، وقد لا إله إلا الله، يدلس ولا ما يدلس؟ كذب على الله وكذب على رسوله، ما يكذب علينا؟ يقول هؤلاء كذبا مع اليهود، يمكن يقولوا لهم، يقولون ترى هؤلاء سياستهم شيطانية وأنهم مع اليهود وأنهم يجيبوا لهم بلاوي، نسأل الله السلامة والعافية، ويخربوا عقولهم ويحرشوا الرعي على الراعي، هذه مكرة يهودية ماسونية من عبد له نسبة إلى يومنا هذا، اليهود هذه جاءت شوكة في فلسطين، أعظم شوكة الآن، أعظم شوكة في العالم هذه شوكة اليهود، نسأل أن يكسرها وتغذيها أمريكا وغيرها، نسأل الله أن يكفينا شرهم ويرد كده، وإخواننا مغفلين تمام التغفل، خصوصا الشباب الذي يروح عند داعش ولا يروح عند القاعدة. يا عبد الله اتق الله، يا وانت بغى تجاهد تعال روح للحكومة يخلوك عسكري يدربوكم. كل يوم حنا نروح للعسكر نعلمهم نذكرهم بالله، فهمت ولا؟ نسأل الله يوفقهم إن شاء الله. هذه الدولة عظيمة جدا. يعني أحدهم قال يا شيخ يدعونني للجيش وطلبوا مني أن أحلق اللحية، طلبوا مني إيش؟ أن أحلق اللحية. قال لا بد تحلق لحيتك، ما تخلي اللحية. هذا الجيش وهو إيش؟ دولة عربية إسلامية. طيب قلت لهم شوف الجيش عندنا كلهم بلحاهم، كلهم بلحاهم العسكر إلا ما ندر، أليس كذلك ولا لا؟ إلا إيش؟ ما يجوز للقائد يقول له احلق لحيتك، هذا كأنه يعصي الله عز وجل. نسأل الله أن يجيرنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قولوا آمين. أليس كذلك؟ قلت أيوة. الرسل الرباط أن يربط هؤلاء خيل استعدادا للقتال، وقد أمر الله بالرباط في القرآن: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. والمرابطة من الاستعداد الأعداء، أعداء الله وأعداء رسوله، كما قال جل وعلا: واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن إيش؟ من رباط الخير. وقد وردت أحاديث كثيرة في فضل الرباط، من ذلك ما في البخاري، ما في إيش؟ البخاري: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها، رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. وفي مسلم في غير حديث الباب: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله، وأجري عليه رزقه، وأمن الفتان. ما هو الفتان؟ عذاب القبر. ثم أورد الإمام مسلم حديثان بست روايات، فهمت ولا؟ الأول حديث أبي سعيد بثلاث روايات، وهو أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فسأله أي الناس أفضل، فهمت ولا؟ أي الناس إيش أفضل؟ فقال صلى الله عليه وسلم: رجل يجاهد في سبيل الله بماله ونفسه. قال: ثم من؟ قال: مؤمن في شعاب من الشعاب، يعبد الله ربه ويدع الناس من شره. والثاني بمعناه. والثالث وهو كذلك بمعناه وفيه بعض الألفاظ، وفيه بمعناه وفي بعض الألفاظ. والحديث واضح الدلالة في بيان المصطفى صلى الله عليه وسلم لأفضل الناس. الرسول فضل، بيّن أفضل الناس من هو، وهو المؤمن المجاهد بنفسه وماله. ولعله يقيد بالروايات الأخرى بأنه العالم المجاهد، لأنه إيش؟ العالم أفضل. العالم إيش؟ فضل العالم، أليس كذلك؟ وفي القرآن الكريم إيش العلماء إيش والشهداء والصديقين وحسن أولئك رفيق. هن الأيه العالم، نعم، حيث إن العلماء والصديقون هم بأفضل المنازل، فهؤلاء العلماء أليس كذلك؟ فهؤلاء إيش العلماء؟ انتهت هذه الورقة وما كملناها، لكن نكملها من هنا. طيب أقرأها عليكم. نعم، فكأي نعم العلماء بهم أفضل المنازل، فهؤلاء العلماء الصديقون المجاهدون، العلماء الصديقون المجاهدون درجتهم بعد الأنبياء والمرسلين، درجتهم بعد. وأما بقية العباد فكأنه أجاب السائل عن حاله، كذا ولا لا؟ وإلا فالعلماء ورثة الأنبياء والصديقين والشهداء، فكأن الشهداء بعد الصديقين، والله أعلم. يعني المجاهد، نعم. ثم لما سأله الزيادة، سأل الرجل الرسول، سأله إيش الزيادة؟ قال: ثم من؟ أخبره بالرجل المعتزل عن الناس، يعبد الله في حاله، يريح الناس من شره. وهذا دليل لمن قال إن العزلة أفضل من الاختلاط. قال الإمام النووي رحمه الله: فيه دليل لمن قال بتفضيل العزلة عن الاختلاط، وفي ذلك خلاف مشهور. فمذهب الشافعي وأكثر العلماء أن الاختلاط أفضل. اختلاط إيش؟ بشرط السلامة من الفتنة، هكذا قالوا، شرط السلامة من الفتنة. ومذهب طوائف أن الاعتزال أفضل. وأجاب الجمهور عن هذا الحديث أنه محمول على الاعتزال في زمن الفتن والحروب، إذا كثرت الفتن والحروب لا يخوض مع الناس، أو هو في من لا يسلم الناس منه ولا يصبر عليهم، أو نحو ذلك من الخصوص. وقد كانت الأنبياء والرسل عليهم السلام وجماهير الصحابة والتابعين والعلماء والزهاد مختلطين، فيحصلون منافع الاختلاط كشهود الجمعة والجماعة والجنائز وعيادة المرضى وحلق الذكر والعلم وغير ذلك. يعني كان الاختلاط أفضل، لكن بشروط. قلت: وهذا هو الصحيح الذي تجتمع عليه الأدلة، أنه عند الفتن والحروب الجاهلية ومروج بعضهم ومروج إيش؟ عهودهم بعضهم مع بعض، إذا كثرت الفتن وقف تبي، أليس كذلك؟ أي بعضهم مع بعض. وأن العبد لا يستطيع أن يصلح إذا اضطربت الحبل، أليس كذلك؟ واضطرب الأمر ولا يستطيع العبد أن يصلح لشدة الجهل والفوضى وغلبة الأهواء والشهوات، وإيش كمان؟ والثورات، وإيش كمان؟ والمظاهرات، مو هكذا ولا لا؟ لأن الآن العصر الحديث هذا هو، يجي الغوغاء والرعاع، فهمتم؟ الرعاع وأصحاب الشوارع والسفلة يهيجون يخرجون في الشارع، سووا مظاهرات، مو كذا ولا لا؟ قالوا: خلونا نسوي مظاهرات، نطالب، سووا إيش؟ مظاهرات. طيب إيش يطالبوا؟ يقفون في الشارع. الحمد لله نحن هذا البلد ما فيه، فهمتوا ولا لا؟ يقفون في الشارع، يجلسون في الشارع، يسدون الشارع، يجوب الألوف المؤلفة، كل حزب بما شيطاني. نحن رأينا الرافضة لما كنا في المدينة وكانوا يفعلوا مظاهرات في في في في في عهد خالد بن عبد العزيز رحمة الله عليه الملك، كانوا يسدوا الشوارع، يأتون في في في في في من بعد الظهر، يجتمعوا ويجتمعون ويجلسون في الشوارع، سواء شارع أبي ذر أو كذا، يتواعدوا للشياطين ويأتون ويجلسون في الشارع ويجلسون في الشارع، ويجي واحد أعجمي ويتكلم معهم ويسد الشارع. الناس عندهم مصالح، عندهم مرضى، عندهم أمور. شارع المسلمين، ما هو شارعك أنت، كيف تجلس فيه؟ هذا شارع المسلمين ولا مو شارع المسلمين؟ أنت تسيء إلى المسلمين. قال: لابد نسوي مظاهرات، نريد كذا ولا نريد أشياء. المظاهرات حرمها العلماء لأنه فيها ضرر، أليس كذلك؟ فيها إيش؟ قال: نطالب هذا الحاكم الظالم. يدعون أن الحاكم إيش؟ ظالم، حتى يرضخ ويجيب مطالبنا، نحن نطالب بأشياء. هذه دعوة، هذه إيش؟ دعوة منكم ما ثبتت، لكن الواقع أنكم ظلمتم، أنتم الآن صرتم ظلمة، أنتم ظلمة واقعا، وتدعون ظلما ليس محقق، يحتاج إلى بينة، مو كذا ولا لا؟ الدعوة يحتاج إلى إيش؟ بينة، كما قال رسول بينة على المدعي. لما تدعون أن الحاكم ظالم، أليس كذلك؟ يحتاج بينة حتى يحكم عليك لكم. ثم ثانيا، أنتم الآن ظلم حقيقي لما تسدوا شارع المسلمين وتمنعوا مصالح المسلمين، هذا ظلم لا إشكال. ثم دعواكم هذه أنه ظالم، أليس كذلك؟ يدعون أن الحاكم إيش؟ ظالم، ويريد أن يطلبوا مطالب حتى إيش؟ يرفع هذه الظلامة. هذه الطريقة ليست طريقة شرعية، جاءت من الغرب، من الكفرة، جاءت بإيش؟ من الغرب، من الكفرة. نسأل الله أن يهدي المسلمين. وأصل الحاكم أنه يناصح، أصل الدين النصيحة كما قال جل وعلا: أسأل الله أن يفقهني وإياكم في الدين. عرفتم ولا لا؟ أيوة. ومذهب إيه؟ وأجاب الجمهور أنه إيش في زمن الفتن والحروب ساقنا إلى ذلك المظاهرات والثورات، أليس كذلك ولا لا؟ التي الآن وقعت في ديار الإسلام، وقعت مظاهرات ووقعت ثورات سواء في بلاد المغرب أو بلاد كذا أو تونس أو مصر أو غيرها، أضرت بالإسلام وأضرت بالمسلمين. أما الشام والعراق دمرت ولا 100 سنة حتى تعمر، واليمن يبغي يدمروها لكن نسأل أن يرد كيدهم في نحرهم، وهم يدندن حول هذا البلد يريد أن يدمروه، لكن إن شاء الله ما يقع ذلك أبدا بحول الله وقوته، ما دمنا معتصمين بكتاب الله وسنة الرسول. متى ما تركنا دين الله جاكم الدمار، لأن هؤلاء الدول العربية سواء كان في الشام ولا العراق ولا كذا، لماذا لا يحكم شرع الله بينهم؟ لماذا العقلاء ما يتداعوا؟ فهمت ولا؟ حتى إيش يعلموا الناس الدين، حتى يحكم شرع الله، يحكم في نفسه في قلبه، لكنهم في المظاهرات يسرعوا زي الشياطين. نسأل الله السلام والعافية. قلت ساقنا الفتن والحروب، يعني حتى في من إيه أو هو في من لا يسلم الناس منه ولا يصبر عليه ونحو ذلك. إيه، وقد كانت الأنبياء والرسل صلوات الله عليه وجماهر الصحابة والتابعين مختلطين. قلت لا يستطيع الإصلاح كذا ولا لا، والفوضى وغلبة الهواء، فعليك بخاصة نفسك ودع أمر العوام. وأما إذا كان لديهم صبر وحاكم، لديهم حاكم وصبر وترجى المنفعة والفائدة والإصلاح، فالإخلاط خير. وكذلك يظهر أنه يختلف من إنسان إلى آخر، الاختلاط يختلف من إنسان إيش إلى آخر، والله أعلم. وقوله في شعب من الشعاب، الشعب المكان بين الجبلين. وقال الإمام النووي رحمه الله تبارك وتعالى: ليس المراد نفس الشعب خصوصا، ليس المراد إيش نفس الشعب خصوصا، بل المراد الانفراد والاعتزال. فهمت ولا؟ يبتعد عن الناس، لا يقعد في بيته، ما هو لازم يروح شعبا، ما هو لازم يروح شعبا، يقعد في بيته. نعم، ليس المراد. وذكر الشعب مثالا لأنه خال من الناس، الشعب في الجبل ما حد يجي، خال من الناس غالبا. قلت وهذا الحديث نحو الحديث الآخر لما سئل صلى الله عليه وسلم عن النجاة في الفتن، قال: امسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. ثم الأحاديث الثلاثة الثانية اقرأها، خلينا ننتهي منها. نعم. قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن بعجة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من خير معاش الناس لهم رجل ممسك عنان فرسه في سبيل الله، يطير على متنه كلما سمع هيعة أو فزعة طار عليه، يبتغي القتل والموت مظانه نعم، يبتغي القتل والموت مظانه، أو رجل في غنيمة في رأس شعفة من هذه الشعف، أو بطن واد من هذه الأودية، يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعبد ربه حتى يأتيه اليقين، حتى يأتيه اليقين، ليس من الناس إلا في خير. نعم، إلى بعده. قال: وحدثناه قتيبة بن سعيد عن عبد العزيز بن أبي حازم ويعقوب يعني ابن عبد الرحمن القاري كلاهما عن أبي حازم بهذا الإسناد مثله. وقال عن بعجة بن عبد الله ابن بدر، وقال في شعبة من هذه الشعاب خلاف رواية يحيى. نعم. لبعده. قال: وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وأبو كريب قالوا حدثنا وكيع عن أسامة بن زيد عن بعجة بن عبد الله الجهني عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث أبي حازم عن بعجة وقال في شعب من الشعاب. جيد. هذه ثلاثة أحاديث كلها عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه، والمعنى واحد كما قلت لكم، هي مثل الأول بمعناه ولكن تغيرت الألفاظ والأسلوب، حيث ذكر صلى الله عليه وسلم خير الناس لكن ليس فيه سائل، الأول سأله من خير الناس، أما هنا الرسول يقول خير الناس أو من خير الناس، حيث لفظ الحديث قوله من خير الناس معاشا كذا ولا لا، وقوله نعم في أي نعم قوله أو رجل في غنيمة في أو شعب أو في رأس شعبة، في رجل في غنيمة في رأس شعفة من هذه الشعف أو بطن وادي من هذه الأودية يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعبد ربه حتى يأتيه اليقين، ليس من الناس إلا في خير. قلت والمعنى واحد، فالأول الأذان جاء، طيب أذن هيا عشان ننتهي، نستمع الأذان للأذان ونكمل إن شاء الله. نعم. الله أكبر. محمد الوسيلة. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء وأكرم المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نتمم بحول الله وقوته هذه الأحاديث المباركة التي وردت في هذا الباب. كما قلت لكم الأحاديث الثلاثة الأول حديث أبي سعيد في رجل يجاهد بنفسه وماله، ورجل في شعب في عنده غنيمة، لكن هنا قال إيش؟ قال رجل ممسك بعنان فرسه في سبيل الله. قلت أي أنه مستعد وطن نفسه على الجهاد واستعد له، وهو مستعد تمام الاستعداد، وذلك لصدق إيمانه وصحة يقينه، فهو ممتثل لقوله صلى الله عليه وسلم من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات ميتة جاهل، هذا خير الناس. يستعد معنى إيش يعني؟ ما معنى ممسك بعنان فرسه؟ ليس 24 ساعة مستعد، وإنما الاستعداد، ولو كان بنيته، فهو يوطن نفسه ويحدثها كما قلت لكم، يحدث نفسه عن كيفية نصرة الإسلام والدين، فمن لم ينصر دين الله بالوسائل المشروعة التي شرعها الله كما قال بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم وقلوبكم، فهذا الفارس الذي آخذ بعنان فرسه مستعد في سبيل الله للدفاع عن الإسلام وأهله، والآن ظهرت أمور أخرى، ما في فرس، في إيش؟ في أسلحة والدفاع عن الإسلام الحديثة كالطائرات والدبابات، والله تأخذ حكمة، يعني الطائرة تحوم وتحرس البلد أليس كذلك، والدبابات والسفن في الموانئ، فالحاكم المخلص لدينه وبلده وأمته أمة الخير يستعد لذلك بما وفقه الله عز وجل، والله ولي التوفيق. الأول رجل إيش؟ يجاهد، وهنا قال رجل إيش؟ ممسك بعنان فرسه، والمعنى إيش؟ واحد، أن الإنسان لا بد يفكر في الجهاد. قلت والثاني، ثم الثاني في حديث أبي سعيد مؤمن في شعب من الشعاب يعبد الله ويدع الناس من شره، وها هنا في رأس شعفة، في رأس إيش؟ شعفة. والشعفة ما هي الشعفة؟ هي أعلى الجبل، هي إيش يعني؟ في رأس شعفة وعنده غنيمات. طيب الغنيمات لماذا؟ فهمت؟ قلت والغنيمات ليقتات بها، يشرب لبنها، وإلا يموت، يقعد هناك يعبد الله كذا يعني في رأس الجبل. قلت والمعنى كما مر لا بد للعبد من الجهاد وهو أفضل المنازل وأعلى الدرجات حيث سماه الرسول ثروة سنام الإسلام، وإلا فليكف العبد شره عن عباد الله. يجب للعبد أن لا يرجع يرحل من هذه الدنيا إلا وهو إيش؟ كافا شره وكافا إيش؟ أنت ولا يده، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، أليس كذلك؟ ثم نأخذ الباب الثاني. الحمد لله انتهينا من هذا الباب 90 حديثا. هذا هو باب بيان الرجلين يقتل أحدهما الآخر فيدخلان الجنة، أليس كذلك؟ نقرأ الحديث. أقرأ. نقرأ ولا نوزع الجوائز؟ الجوائز طيب ما يخالف، أحسنت. أيوة هذه الجوائز أسألكم أنا. أيوة كم حديث درسنا اليوم؟ 7. كم؟ 9. 7. أنا قلت 7. جيد، أنت كمان قبله، أحسنت. خذ واحدة. أسأل سؤال آخر، أليس كذلك؟ مر معنا حديث أبي سعيد وحديث أبي هريرة آخر شيء. كم روايات أبي سعيد وكم روايات أبي هريرة؟ ما شاء الله، أنت ما قلت لك جاوب، خلني أشوف. من هو؟ أحسنت. أنت كم؟ تذكر ألفاظ الثلاثة الأول والفاظ الثلاثة الثانية عشان نعطيك الجائزة. يجاهد بإيش؟ أيوة. والثاني؟ أيوة. طيب وحديث أبي هريرة؟ فرسه ما يسمع إيش؟ هيعة أو صيحة. طيب والثاني؟ بس؟ أنت جبت بالمعنى، خذ واحد يلا. جيد جيد جيد جيد. طيب مر معنا في أول الدرس مروا أبا بكر فليصلي بالناس، أليس كذلك ولا لا؟ مروا أبا بكر فليصلي إيش؟ بالناس. في هناك زوجات، أليس كذلك؟ ما شاء الله، من هن هذه الزوجات التي أنت تعرف من هن؟ عايشة من الثانية؟ ها؟ خلي هو حفصة. أحسن. ها؟ قال حفصة. جيد، قال حفصة؟ أيوة أحسنت. استنى قوم خلني أسألك ثانية حتى نعطيك الجائزة. يعني عائشة وحفصة، أليس كذلك؟ إيش قالوا للرسول؟ لا، نحن هنا للساعة المغافير مرة أخرى، لكن هنا لما قال مروا أبو بكر فليصلي بالناس، إيش قالت عائشة وحفصة للرسول؟ قال لي هو يفكر شوية ولا نجاوز عنك؟ جاوز عنه. طيب من يقول؟ رجل أسيف، أحسنت. إذن هذه يأخذها الطالب الصغير هذا، أنا أعطيه إياه وأنت إذا كان وجدنا شيء نعطيك، جزاك الله. تعال هيا خذ، نسأل الله أن ينفعك يا بني وينفع بك. اللهم انفعنا يا رب العالمين بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين، انفعنا في هذا اليوم المبارك وهذه الليلة المباركة. مبارك إن شاء الله. كلها هذه ما شاء الله جاي تستفيد منها، أعطيها أمك ولا أبوك في البيت، قل اقرأوا منها. أسأل أن يوفقنا وإياكم ما يحب ويرضى، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. نستودعكم الله ونراكم إن شاء الله. للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.